الحمد لله. ذكر أهل العلم الضابط في هذا، فقالوا في الأمور الشرعية يعني في الأحكام مثلا نقول الله ورسوله أعلم، أما في الأمور الكونية وما يحدث في الكون بمشيئة الله عز وجل والأمور الغيبية فلا نقول إلا الله أعلم. والأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من المستقبل قد علمها وبلغها وتوفي عليه الصلاة والسلام، وغيرها لا نقول إلا الله أعلم.